الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم ألهمنا رشدنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. أما بعد، هذا هو الدرس 17 من سلسلة دروس شرح كتاب المعاملات من كتاب زاد المستقنع. أسأل الله سبحانه وتعالى ألهمنا فيه الحق والصواب. كنا قد وصلنا إلى باب القرض، وتكلمنا عن باب السلم بطول، والفروق بينه وبين بيع الموصوف في الذمة عند المصنف وعلى الراجح، ما الفرق بينه وبين البيع عند المصنف وعلى الراجح، ومتى يكون سلما، وما هي الفروق بين دين السلم وغيره عند المصنف وعلى الراجح. كل هذا قد بيناه في باب السلم يمكن في 3 لقاءات لأجل أهمية هذا الباب وكثرة معاملاته. طيب، قبل أن نبدأ في باب السلم، قبل أن نبدأ في باب القرض، لعلنا يعني فيه تتمة في باب السلم، لما نقضي منه وطرا، ألا وهي تتمة متعلقة ببعض المسائل المعاصرة في باب السلم. على طريقة المذهب المصنف رحمه الله تعالى، ذكرنا أنه على طريقة المصنف رحمه الله تعالى يشترط تسليم أحد العوضين في أي عقد بيع، وإذا كان العقد يعني يشترط تسليم أحد العوضين في أي عقد بيع حتى لا يحصل هناك تأجيل للبدلين، وإذا كان العقد عقد سلم في نظر المصنف رحمه الله تعالى فإنه يشترط تسليم رأس مال السلم كاملا في مجلس العقد، ويكون المسلم فيه يشترط أن يكون مؤجلا إلى أجل له وقع في الثمن. هذا كله على ماذا؟ على رأي المصنف رحمه الله تعالى. وصححنا نحن في بيع تأجيل بيع الدين بالدين، قلنا في تأجيل بدلين، قلنا الصحيح أنه يجوز ابتداء تأجيل بدلين للحاجة، وأنه جائز كما ذكرنا في ذلك الحين للحاجة إذا احتاج إليه المتعاقدان، وأن الصورة التي يتحقق فيها المنع ربا الجاهلية ويفسخ الدين بالدين، هذه قلنا أن هذا ربا الجاهلية لا يجوز بحال. وفي السلم بناء على هذا قلنا في السلم وش حكم اشتراط تسليم رأس المال في مجلس العقد، قلنا أنه لا نتفق فيه مع المصنف، وأن الصحيح ومذهب المالكين ويجوز تأخير رأس مال السلم عن مجلس العقد، وهذا مبني على أصل قد قلناه من قبل في كتاب البيع أنه يجوز تأجيل بدلين فللحاجة. فبناء عليه في السلم يجوز تأخير رأس مال السلم عن مجلس العقد، وذكرنا أصلا أنه لا يشترط تأجيل المسلم فيه إلى أجل له وقع في الثمن، يعني إن حصل الأجل والحصل القبض في حين العقد أو أخر أو غير ذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى من الناحية الشرعية. عاد كونه يسمى سلم ولا ما يسمى سلم هذا أمر آخر، يعني العادة أنه ما يسمى سلم إلا شيء قدم على آخر، شيء قدم على آخر أحدهما مقدم على آخر. أما إذا كان العوضان في نفس الأجل أو كلاهما حال أو كلاهما أجل، هذا لا يسمى سلما، وهو جائز، وهو جائز طبعا إذا خلى من مسائل إيش الربا، يعني الأموال الربوية، خلى من أن كان التأجيل فيه في أموال ربوية، هذا لا يجوز. إذا نحن نستحضر أول شيء مسائل الربا، ونستحضر مسائل الربا البيع، ونستحضر مسائل السلم. طيب، هنا عدد من المسائل المعاصرة، من مسائل التي يدخلها المصنف رحمه الله تعالى في السلم مسائل متعلقة ب مثلا شراء ثوب موصوف. لو واحد راح إلى الخياط وقال للخياط خذ مقاساتي الآن حتى أفصل هذا الثوب عندك، على طريقة المصنف رحمه الله تعالى يقول إذا هذا الشخص أتى بالقماش ففي هذه الحالة يكون الخياط إيش؟ أجير، كأنه جاء بالقماش وقال فصل الثوب هذا ولك أجرتك. لكن على طريقة المصنف رحمه الله تعالى إذا صار الخياط هذا هو الذي سيأتي بالقماش، هو الذي سيأتي بالقماش. فمعنى ذلك أنني أنا أدفع هذا المال مقابل إيش؟ وهم مقابل قماش، مقابل ثوب موصوف في الذمة بهذا الوصف، يأتي هو بالقماش ويفصل ويجهز ويعطينيه بهذا الوصف. فمعنى ذلك أنه ليس عقد إجارة عند المصنف، وإنما هو عقد إيش؟ بيع. وإنما هو عقد بيع، واضح؟ إذن إذا كان القماش من عند الشخص هذا، فمعنى ذلك أنه هذا إيش؟ عقد. إذا كان القماش من نفس الشخص اللي الذي يريد أن يفصل الثوب، فمعنى هذا أنه هذا عقد إجارة. وإذا كان القماش من الدكان، فمعنى ذلك أن هذا عقد إيش؟ عقد من عقود البيع. سؤال، هل هو عقد بيع أم سلم؟ نقول فيه تفصيل. إذا كان صاحب الدكان يملك الثوب هذا المفصل الموصوف في الذمة، يملكه. شو معنى يملكه؟ يعني مفصل عنده، يعني كأنك طلبت من عنده تقول أبغى منك ثوب الأصيل رقم 60، هذا مفصل جاهز عنده موجود، هذا يملكه. فمعنى هذا أن هذا عقد بيع عادي. إذا كان لا يملك الثوب وإنما سيقوم بتفصيله، فمعنى هذا أن المصنف رحمه الله تعالى سوف يطبق إيش؟ سوف يطبق عليه شروط السلم. ليش؟ لأن المبيع غير مملوك لبائعه. واضح هذا ولا لا؟ طيب، وش معنى هذا على طريقة المصنف؟ وش راح يقول لهذا اللي اشترى ثوب؟ ما راح بالقماش؟ لا، راح قال القماش من عندك، فصل لي ثوب كذا كذا كذا، أبغى ثوب كذا. واضح؟ وش راح يقول له المصنف؟ يقول له لابد أنك تدفع كامل المبلغ في مجلس العقد، واحد، ولابد أنه يوصف وصفا كاملا من حيث القماش والأطوال والسعة وغيرها، لابد أنه يوصف وصفا كاملا، ولابد أن يؤجل المسلم فيه إلى أجل له وقع في الثمن. يعني ما يصح يفصل لك بكرة، لا، يكون أجل له وقع في الثمن. بدون هذه الشروط لن يصح السلام عند المصنف. طيب، قد يقول قائل، طيب ليش ما نطبق شروط البيع؟ إذا طبقنا شروط البيع فمعنى ذلك أنه سيختل شرط الملك، لأن البائع لا يملك الثوب بهذه المواصفات. واضح ولا لا؟ فإذا لا يمكن تطبيق البيع، أن ما مفقود الشرط الرابع ولا هو شرط الملك. واضح ولا لا؟ طيب، هذا أمر. الأمر الثاني، لو قال قائل نفترض أنه مالك وأنه عنده مثلا في المستودعات أو غيره شيء، نقول حتى لو كان مالك، مقتضى كلام المصنف أنه لا يجوز بيع الدين بالدين، لا يجوز تأجيل بدلين، يعني لازم في مجلس العقد إما أنه يسلم الثمن كامل، وإما أن يسلم السلعة. أما أنه يقول بدفع لك نص الثمن والنص الباقي بكرة إذا استلمت السلعة، فعلى طريقة المصنف هذا إيش؟ هذا لا يصح. ليش؟ لأنه في تأجيل للعوضين، أحد العوضين مؤجل كامل، والعوض الثاني إيش؟ مؤجل نصه. واضح؟ يعني لو قلنا أنه بائع ويملك، قال أنا أملك إن شاء الله ولا نبغى سلم، والسلم شروطه صعبة، نبغى بيع وأنا أملك موجود عندي في المستودع، ادفع لي الآن نص الثمن والنص الثاني أسلم لي بكرة مع الثوب، وش حكم هذا البيع؟ عند المصنف يقول نعم، تحقق الشرط الرابع، ولكن هذا من بيع الدين بالدين. لماذا؟ لأنه ما دفع الثمن كامل هنا، ولا دفعت السلعة كاملة، هذا مؤجل وهذا مؤجل. مقتضى بيع الدين بالدين، منع بيع الدين بالدين، ابتداء الدين بالدين، مقتضى أنه لازم أحد العوضين يكون موجود عشان لا يصير هذا مؤجل وهذا مؤجل. فلا بد يا أنك يا صاحب الدكان إما أنك تدفع لي الآن الثوب وأنا أجيب لك الفلوس بكرة، يا إما أني أدفع الفلوس الآن كاملة وأنت تجيب لي الثوب بكرة. أما أني أنا أدفع جزء من الثمن بكرة وتدفع أنت الثوب أو جزء من الثوب بكرة، ما يصلح، لأنه تأجيل دين بدين. واضح ولا لا؟ إذن على هذه الطريقة كذلك لا يصح عند المصنف. من والصحيح والله تعالى جوازه، وجوازه له وجهان، سواء قلنا سلم ولا بيع موصوف، احنا قلنا اصلا لا نفرق في هذا كله. فنقول يجوز تأجيل البدلين للحاجة، فما دام هذا الشخص يخاف من هذا الخياط مثلا انه ياخذ عليه الفلوس ولا يخيط له ثوبه، ويخاف انه يخلفه في الشروط وانه ياخذ الثوب ويصير يدخل معاه في مماطلات، فلا بأس أن يدفع إليه جزءا من الثمن ولا يدفع إليه بقية الثمن إلا عند استلام الثوب. واضح ولا لا؟ طيب الصورة الثانية، احنا خارجي الصلاة اسمعك، انا اقول سواء احنا قلنا سلم ولا قلنا بيع، لانه اصلا البيع صححنا انه الشرط الرابع هذا في الموصوفات غير مشترط، واذا قلنا سلم اصلا فلا إشكال أنه قلنا يجوز تأخير رأس مال السلم، يعني وأصلا نحن لا نفرق بين السلم وبين بيع الموصوف في الذمة أصلا. واضح ولا لا؟ فذلك نحن نقول هذا بيع موصوف في الذمة أو سلم، سميه ما شئت، المهم أنه يجوز فيه تأخير رأس مال السلم عن مجلس العقد، وفي المقابل إيش يجوز؟ ماذا؟ أن يبيعني شيئا لا يملكه على جهة الوصف. واضح هذا ولا لا؟ لماذا الجواز؟ لأنه لا نشترط الشرط الرابع في الموصوفات، ولأن لا نشترط استلام أحد العوضين أو استلام رأس مال السلم في مجلس العقد. فهذه الشرطين أحدهما سيشكل عند المصنف في السلم، والثاني سيشكل عند المصنف في البيع. واضح ولا لا؟ طيب الصورة الثانية، وش صورة المقاولات؟ لو جاء واحد يبغى يبني عمارة، تسليم مفتاح، جاء شخص يبغى يبني عمارة تسليم مفتاح، الآن إذا كان نقول لك طريقتين عند المصنف، واحد مثلا يبغى يبني برج 10 أدوار، نقول لك طريقتين عند المصنف، يا إما أنك تجيب المواد من عندك، يعني تجيب الاسمنت، البلوك، المسامير، الخشب، الحديد، الطاقات، النوافذ، الابواب، تجيبها من عندك وتقول للمقاول هذا ايش؟ انت اجير، تشتغل الشغله بايش؟ بشغل يدك، اجرتك بالمتر، بالقطعه، بكذا، بس ما هو المونه على من؟ على صاحب البيت، يقول انا اللي اجيب المواد، انت بس اجير تشتغل. وهذا عند المصنف ما في إشكال. لماذا؟ لأنه هو يجيب المواد ويستأجر هذا الشخص كأجير، وهذا موجود اليوم في عقود المقاولات. اليوم إذا جيت تتفق مع العامل قال المونة عليك ولا علي؟ هل هو قطوعة كامل المونة علي أنا اللي أجيب المواد؟ إذا قلت عليك أنت قال والله السعر مثلا المتر مثلا ب400، إذا قلت لا المواد علي وأنا أبغى شغل يدك بس قال السعر إذن 300، تختلف. فهذا موجود انه يكون اجير فقط. الحالة الثانية وهي انه يقول لا انا ابغى المواد عليك، انا ابغى لي مبنى بهذه المواصفات، وهذا اللي يسمونه ايش؟ يسمونه تسليم مفتاح، بناء مقاول تسليم مفتاح، يسمونه يقول المقاول المونع المقاول، يعني أسماء كثيرة، المهم أنه هو اللي يدبر الإيش؟ الإسمنت والخلطة والخشب والحديد والمقاولات والحفارات والمسامير، يدبره هو، والمواصير والطاقات، خلاص. وتتفاوت أحيانا، تكون مثلا العظم مثلا البلوك والإسمنت هذا تقول عليك، أما التشطيب يكون علي أنا أجيب المواد وأنت تركب، أحيانا كذا وكذا. بس المهم الفكرة العامة موجودة، وهي أنه المونة أحيانا تكون على ذاك وأحيانا تكون. إذا صارت تسليم مفتاح، فمعنى ذلك أنه إيش؟ ما هو المقاول الآن مدين بماذا؟ هل هو مدين بعمل أجرة أجير عمل؟ لا، مدين بماذا؟ بمواد وعمل. بمعنى أقول أنت الآن في ذمتك، عليك في ذمتك لي أنا صاحب المبنى المشروع، أنت الآن المقاول، أقول أنت الآن مدين في ذمتك ولي عليك مبنى 10 أدوار بهذه المواصفات، فهذا وش هو؟ عقد سلم. عند المصنف رحمه الله تعالى، عند المصنف يعتبره عقد سلم. ليش؟ لأنه البيع ما يجي، لأنه مو مالك المبنى عشان يورده لي، وش بيسوي؟ ما يقدر يبيعني مبنى في الهواء بالبيع العادي، لازم ما يبيع له على طريقة السلم. واضح طريقة المصنف؟ فبيقول سلم. تجي تقول طيب الآن السلم هذه المواصفات 10 أدوار كذا، فندق 10 أدوار، 3 أدوار، دورين، 4 أدوار. وش بيقول المصنف رحمه الله تعالى؟ بيقول عشان يصح السلم هذا لازم يكون تأجيل التسليم إلى أجل له وقع في الثمن. متى التسليم؟ قال التسليم بعد سنة أو سنتين. قال طيب هذا أجل ممتاز له وقع في الثمن، إذن الشرط هذا متحقق. بيشترط المصنف على صاحب المبنى وش يسوي؟ يقول لازم أنك تسلم الثمن كامل حق المبنى فين؟ في مجلس العقد الحين. افترض المبنى 2 مليون ولا 10 مليون، يقول لازم أنك تسلمها الحين. فهذا بيقول كيف أسلمون 10 مليون؟ طيب افرض راح بكرة ولا ما عززنا شفناه ولا بناه غلط، فين أزيد أدوره؟ واضح؟ يعني يقول لا، الثمن معلوم، معلوم المبنى هذا ب10 مليون، خلاص محدد ومعلوم. فالآن يقول لازم أنك تسلم الثمن هذا مجلس العقد. طيب فلو قال هذا الشخص للمصنف، قال يا أخي صعب علي أني أسلم الثمن كامل في مجلس العقد، أخاف أن هذا إيش؟ أخاف أن هذا يشرد. بيقول أنت ما عندك إلا طريقتين، يا أما أنك تشتري المواد من عندك وتصير تستأجره كل شوي إيجارة، هذا على الطريقة. قال لا أنا ما أبغى، أريح راسي، أنا ما عاد أبغى، ما أبغى لا مواد ولا أقعد أدور ولا، وهم يجيبونها بأسعار ورخيصة وخلي الفرق لهم. طيب وش الطريقة الثانية عند المصنف؟ بيقول له خلاص إذا نقسم السلم هذا إلى عندك 10 أدوار، قسمها 10 عقود. كيف؟ إذا كانت 10 عقود كلها لازمة الآن، فمعناته أنك لازم تسلم الآن كلها 10 عقود، تسلم 10 مليون، ما فرقت ما صلحش. يقول لا، صلح سلم في الدور الأول كذا، بعد ما يخلص ويسلمك تعطيه فلوس حقة الدور الثاني، عقد ثاني جديد، وتسلمه في مجلس العقد في الثاني ذا، خلا تسلم فلوس للعقد الدور الثالث. قال يا أخي طيب كثير علي أني يعني أعطيه فلوس دور كامل. قال ما هي مشكلة، صلح سلم في نص دور، سلم المجلس سلم الثمن حق نص دور في مجلس العقد. نفترض أن الدور 1 مليون، قال سلم السلم نص مليون في نص الدور. قال كثير، قال صلح سلم غرفة غرفة، بس أنك لازم تسلم في كل مرة في بداية العقد. إيش اللي بيحصل هنا؟ طبعا قد أنه تمشي المعاملة، لكن الغالب أن المقاول يرفض، يقول لا هو ما أقدر، لازم يعني التعب كله في الأساسات وفي الدور الأرضي وكذا، الأدوار اللي فوق هذه كلها نبغاها، لكن الكلام في الدور اللي تحت هو اللي صعب. واضح ولا لا؟ فلذلك والأمر الثاني يقول يا أخي أنا الآن ما بعطيك السعر هذا إلا إذا أنت بتقاولني على دور، فالسعر المتر 500 ما هو 400، لأني ما أدري أنت بتكمل معاي الدور الثاني ولا لا. واضح ولا لا؟ لكن أنت لو أنت متفق معاي العمارة كاملة فأنا بعطيك 400 ولا أبغى منك تسلمني كلها الآن، سلمني دفعات. قال أنا حتى أنا ودي أسلم دفعات، بس المصنف ما هو موافق، لازم أن نتفق يا إما عقود يا إما تسليم كامل الآن. واضح المشكلة هذه؟ فالآن المقاول يقول لا يا خلاص أجل بعاملك بالقطعة ما دام أنها عقد عقد عقد، فكل عقد كأنك أنت قاعد تجيب واحد يبني له غرفة، فأنا المتر بخمسمية بستمية بسبعمية بثمانمية لأني ما أدري العقد الثاني بتدخل معي ولا لا. واضح المشكلة؟ فلذلك اليوم العمل، اليوم العمل عند الناس على خلاف كلام المصنف رحمه الله تعالى، عمل المقاولات، الخياطين، التفصيل، نفس الشيء في النجارين لما تروح تفصل مثلا أبواب عند نجار، ما يرضى صاحب الأبواب يقول أدفع الثمن كامل، لأن الناس وش بيصلحون هذا، يقول خلاص يجي عامل ويأخذ الفلوس ويروح ما تزيد القاه. فيا أما أني أورد المواد واستأجره، وغالبا الشخص ليش ما يحب أنه يورد المواد؟ لأنه تطلع غالي عليه ومو بخبير فيها، لكن هذا خلاص يقول اشترط عليه مواصفات معينة واطلبها وهو يدبرها بسعر. حتى العمال ما يفضلون أنك أنت تورد المواد، ليش؟ لأنهم يبغون يكسبون حتى هم في المواد، يجيبه هو بأرخص بطريقته، يعني هو له مكاسب، ليش؟ لأنه يشتري بالجملة وكذا، فلذلك أربح لهم هم أنه تكون مواد عليهم. يقول أنت اشترط اللي تبغى، المواد اللي تبغى اشترطها وخلها في عقد بيننا وبينك، حن نوردها بس خلنا حن التوريد علينا، لكن إذا رحت أنت اشتريتها يا صاحب المبنى من الدكاكين وكذا غلوا عليك وضاع الربح علينا. واضح؟ فلذلك صار عمل الناس اليوم على ما رجحناه وليس على طريقة المصنف رحمه الله تعالى في الحدادين. أي شيء يتطلب صنعة، النجارين، البناء، المقاولات، الخياطين إلى آخره، لأن الناس يعتبرون أنه خطر كبير يسلم الثمن كامل في مجلس العقد، وهذوليك ما يبغون يقسمون العقد ولا صاحب السلعة يبغى يقسم العقد. ليش؟ لأنه بيطلع السعر عليه غالي، وإنما يبغى يكون هناك عقد لكامل المبنى ولكن على دفعات. شافوا ملتزم معه كمل معه، ما هو ملتزم معه قال وقف. واضح إخوان الكرام؟ إذن هذه من التطبيقات المتعلقة بهذا الباب. نعم تفضل. أيوة، يعني هو أخونا الكريم يقول يعني ليش ما يكون والله نحن اشترينا الخشب بشرط أن يعني أنه يفصلوا مثلا كباب ولا يفصلوا كمبنى. أنت ممكن تقول كذا، بس في الأخير كم بيكون عندك شرط؟ يعني في إذا كان عندك مثلا فندق بيكون فيه 3000 شرط، صح؟ أنك تقول بشرط أنه يكون المبنى كذا والباب كذا ويكون كذا، فهو باب الشروط عند المصنف يقول أكثر من شرطين، أكثر من شرط ما يصلح، شرطين ما تصلح. احنا أخذنا هذا باب الشروط في البيع. فالشاهد أنه إذا كان أنت بتشترط عليه، لأنه بيقول لك طيب كذا، بيقول أنت بتشترط عليه شروط كثيرة، يعني ما هي بواحد ولا اثنين في المنفعة ولا في غير المنفعة، بتقول وردها، حملها، ردها، طلعها فوق، نزلها، كثيرة الشروط. واضح؟ فلذلك ما هو الأسلم من هذا؟ بدل لا تقعد تعلمه شغله، تقول الخشب وتسوي كذا وتسوي كذا، يقول أنا أعرف شغلي خلاص. أنت وش تبغى؟ تبغى باب؟ خلاص قول أبغى باب. واضح؟ فأنت تقول أبغى باب، أبغى مبنى، أبغى برج، أبغى فندق. إذا صار فيه مثلا برج والله ارتفاعه كيلو، كيف يصير طيب يسلم الثمن في مجلس العقد؟ لا يمكن. فلذلك هذه الأشياء مع تعقد المعاملات المعاصرة وانتشار هذه المعاملات المعاصرة، حتى غير المعاملات المعقدة، المعاملات البسيطة، واحد يبغى يخيط ثوب حتى لو بشكل بسيط، يبغى يخيط ثوب، فإنه يحتاج إلى أن يستبقي شيئا من الثمن حتى يلزم هذا الخياط أنه يسلم السلعة في وقتها. وخلاص الناس الآن العمالة والتجار والناس ما عاد يشتغلوا له بفلوس، فإذا أبقيت الفلوس معك وكذا بحيث أنك تستطيع أنك إيش من حيث الدفعات كل ما تستلم شيء تعطي دفعة مقابلة مناسبة، فهذا بهذا تحفظ الحقوق إن شاء الله تعالى للأطراف جميعا بسرعة. كيف؟ أحسن، هذا كذلك مخرج كذلك لا بأس به جيد. يقول إني أوكله أعطيه فلوس، أوكله يشتري المواد ويروح يكون أجير في بناء، هذا مخرج لا بأس به، ولكن هذه الوكالة فيها التزامات، واضح ولا لا؟ فيها التزامات. يعني ما هو الفرق؟ لو جاك بعد يومين وقال يا أخي ترى أنا اشتريت لك، شفت هذا 1000 قطمة سمنت اشتريتها لك، ترى جاء مطر وخربها كلها يبست. طيب وش قال؟ أنا وكيل لك الحين ما أضمن. طيب تقول يا أخي أنت مفرط ومتعدي، قال مثلا غطيتها وكذا بس جاء الهواء وشالها. فأنت ليش الناس ما يبغون يدخلون في الوكالة هذه؟ لأنه ما يعني ما يبغى يقعد يتحمل مسؤولياته. أنا أبغى أقول له يا أخي لا تقعد تشتري عني اسمنت وأقعد أقول لك احفظه، احفظ اسمنتي زين، قفله، لا أحد يسرق الاسمنت، لا أحد يسرق، ما أبغى أتدخل في هذا. أنا وش أبغى؟ أبغى بيت. أنا سرق الاسمنت هذا عليك أنت، أنا لي بيت. واضح؟ فلذلك الوكالة مخرج طيب، لكن يعني ما يحل كل المشكلة، ما يحل كل المشكلة، خصوصا مع فساد الذمم، مع فساد الذمم. صار يجي يقول والله كذا، جاء واحد سرق هذه، واحد شال هذه، طيب ايش تصلح؟ لكن لذلك الناس يفضلون دائما تكون العقود ايش، خلاص يعني اعطنا النتيجة، اعطنا النتيجة. نعم انس. أحسنت، إذا صار الأجل مرة قصير لن يكون له وقف الثمن، بس حتى لو صار له وقف الثمن، قال مثلا جزة وأجزاء طويلة شوي، لا ما تروح المشكلة، بس المشكلة أنه هذاك بيعطيه تسعيرة إيش، القطعة ولا تسعيرة المبنى؟ بيعطيه تسعيرة القطعة، يعني يقول الجزء الثاني ما أدري بيجيني ولا ما يجيني. واضح؟ هذه إشكالات عملية، إشكالات عملية. فلذلك الصحيح والله تعالى أنه يجوز تأجيل بدلين. الإنسان إذا خشي من هذا أنه ما يسلم، أنه يجوز تأجيل بدلين عند الحاجة، ما في إشكال. الأمر الثاني أنه يجوز عدم الملك في المبيع الموصوف، سواء بيع على وجه السلام وعلى غير وجه السلام ما تفرق الأسماء هذه، مبيع موصوف، سميناه سلم ما سميناه سلم ما تفرق، هذا بيع موصوف في الذمة، لا يشترط فيه الملك، وإنما يشترط فيه القدرة على التسليم، يشترط فيه القدرة على السليم. وحقيقة إذا تأملنا نجد أن القدرة على التسليم تقوم مقام الملك، خلاص هو يقول يا أخي أنت مو بأهم شيء عندك أنه يسلم لك المبنى هذا، خلاص يسلم لك. أنا عندي مثلا مؤسسة مقاولات فيها 10 عمال، فيها 20 عامل، عندي خبراء، عندي مهندسين، خلاص قادر على التسليم. هذا الذي ينبغي أن نعتبره، ولا نعتبر الملك في تلك اللحظة. طيب لذلك الحنفية عندهم أنه يجوز إيش؟ يجوز مسألة الاستصناع، أي شيء تدخل الصنعة يقولوا يجوز في تأجيل بدلين. المالكية رحمه الله تعالى يجوز عندهم تأخير رأس مال السلم مدة طويلة بدون شرط، وبشرط إلى أجل قصير، يجوز عندهم رحمه الله تعالى. والمصنف رحمه الله تعالى يجوز عنده، عذرا لا، في مسألة كل شيء أخذ منه كل يوم، لاحظ هذا في إيش كل يوم، لكن المصنف رحمه الله تعالى هنا مهم معنى ذلك أنه أخر تسليم رأس مال السلم، لا، وإنما تساهل في شرط إيش، الأجل الذي له وقع في الثمن، فقال كل يوم، هذا يعني صار الأجل ما له وقع في الثمن. لكن يبدو أنه حتى في حالة على طريقة المصنف رحمه الله تعالى أنه حتى في الخبز اللي يأخذ منه كل يوم مقدار معلوم أنه سوف يشترط إيش، تسليم رأس مال السلم كاملا في مجلس العقد. طيب نقف عند هذا القدر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ووفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. كنا قد انتهينا من الحديث عن باب السلم وعن بعض المسائل المعاصرة، نود الحديث الآن عن باب القرض. وش الجامع بين باب السلم وباب القرض؟ إنه كلاهما من الديون، كلاهما من الديون، لذلك يعني غالبا يذكر القرض دائما بعد باب السلم، ودائما يتبع السلم والقرض بماذا؟ بأنواع التوثيقات، الرهن والضمان والكفالة. لماذا؟ لأن هذه التوثيقات غالبا لا تكون إلا يعني غالبا أنها تكون في الديون، غالبا أنها تكون في الديون، فلذلك يعني غالبا أنه يكون هذا هو الترتيب، السلم ثم القرض ثم الرهن ثم الكفالة. طيب بسم الله نستفتح القرض. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب القرض، وهو مندوب، وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، ويملك بقبضه، فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله، فإن رده المقترض لزم قبوله، وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض، ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن، ويحرم كل شرط جر نفعا، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز، وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه، وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. طيب استفتح المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن باب القرض، أول شيء ببيان حكمه. فبين المصنف رحمه الله تعالى أن حكم القرض مندوب. الأصل في القرض، أول شيء ما هو القرض؟ القرض معروف عند الناس، وهو إعطاء مال لمن يرد بدله. طبعا فيه تفاصيل في حقيقة القرض، سيأتينا أن كلام المصنف رحمه الله تعالى أدخل في تعريف القرض أحيانا ما لا يعده الناس اليوم قرضا، ما لا يعده الناس اليوم قرضا. فمثلا دخل في كلام المصنف لا دفع المثليات ورد مثلها، هذا يسميه الناس قرضا، يقول قرضني 100 ريال ويرد لك 100 ريال. ودخل في كلام المصنف رحمه الله تعالى إقراض القيميات. كيف إقراض القيميات؟ يعني سيارتي أقرضك إياها، فيقول المصنف أنه يصح إقراض الشيء القيمي الذي ليس له مثل، أو أقرضك مثلا بيتي. طيب إذا صار أقرضتك بيتي ولا سيارتي، ما هو الذي يجب عليك؟ يجب عليك أنك ترد قيمتها. فمثلا السيارة تسوى 100,000، أقرضتك سيارتي معناته ترد لي 100,000، واضح؟ لا، إذا صار في سيارة مثلها، إذا صار لها مثل فهذا مثليات. إذا صار القيميات التي لا مثل لها، القيميات الأشياء التي لا مثل لها، نفترض أن سيارة مستعملة باستعمال معين وأنه لا يوجد لها مثل مثلا، فيقول هذا شيء قيمي يقدر بالقيمة. سيأتينا ما هو ضابط المثليات والقيميات. ها، ما هو ضابط المثليات والقيميات؟ ها، المثليات، ها، الذي له مثل، الذي له مثل ايش؟ مثل البر والشعير، المكيل، الموزون، المعدود، المذروع، الذي له مثل. ما هو القيمي؟ ايوه، القيمي هو الذي لا مثل له، يقدر بالقيمه. الان لو انسان اتلف شيئا مثليا بماذا يطالب؟ يطالب بالمثل. اذا اتلف شيء قيمي فانه يطالب بالقيمه، واضح؟ يعني اضرب لكم مثال، مثلا الاشياء القيميه، مثلا بعض التحف الاثريه القديمه، فتلقى مثلا هذه التحف مثلا قيمتها كذا، ولا مثلا ان وقع عليها فلان ولا كتب عليها فلان، مثلا هذه ما لها امثال. طيب اذا تلفت الواجب قيمتها، اذا اتلفت الواجب قيمتها. طيب الاشياء المثليه، كيلو من البر، كيلو من الشعير، الواجب مثلها، كيلو من البر او كيلو من الشعير، وهكذا. طيب القرض دخل فيه في كلام المصنف، المصنف يجوز أو يصحح قرض القيميات وقرض المثليات، ثم يقول بعد ذلك يمكن لاحظتم هذا، ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. فإذا كان الشيء مثليا فإنه يرد مثله، وإذا كان الشيء قيميا فإنه يرد قيمته. واضح هذا ولا لا؟ طيب في كلام الناس اليوم، عرف الناس اليوم ما يسمون الأشياء التي لا مثل لها اللي ترد بالقيمة ما يسمونها قرض، يسميها بيع. يقول بيع بقيمتها في السوق، يقول بعتك سيارتي بقيمتها في السوق. يعني نادر انك تلقى واحد يقول ايش قرضتك سيارتي هذه، ومعنى ومعنى ذلك انه ايش يطلب قيمتها. هذا يسمونه الناس بيع، انه بيع بالمثل. وحقيقة هذا صحيح، انه الاولى انه مثل هذه الصورة انها تحال الى كتاب البيوع وشروط البيع وضوابط البيع وغيرها، وان لا تدخل في مثل الرهن، لا تدخل في مثل القرض. و اقتصار القرض فقط على المثليات فقط، هذه رواية في المذهب، وهو مذهب لطائفة من العلماء. علوم يعني يعني لسنا ممن يركز على الاصطلاح، يعني سواء سميت قرضا أو سميت بيعا بثمن المثل، فالأمر في هذا إن شاء الله تعالى الأمر فيه واسع إن شاء الله تعالى. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى في القرض: وهو مندوب، وهو مندوب. هذا حكم القرض، حكم القرض. والصحيح والله تعالى أعلم أن القرض يختلف حكمه بحسب نية المقرض. أحيانا الإنسان يقرض مالا يريد الإحسان لهذا المقترض والإرفاق به، وأحيانا يقرض مالا لا يريد الإحسان به أو الإرفاق به، وإنما يريد الإحسان إلى نفسه والإرفاق بنفسه. كيف؟ قد يقول قائل: ولكن إذا اشترط في هذا القرض منفعة فإنه سوف يكون قرض ربوي ولا يجوز، لأن كل قال المصنف رحمه الله يحرم كل شرط جر نفعا، فكيف ينوي الإرفاق بنفسه؟ واضح سؤالي؟ كيف ينوي الإرفاق بنفسه؟ نعم، مثلا أنه يقول: والله أنا بسلفه الآن عشان إذا احتجت فيما بعد يسلفني. فالآن هذا إيش؟ لماذا سلف؟ لأنه يريد أنه بعد فيما بعد يطلبه ويعطيه. واضح ولا لا؟ نعم. مثلا يكون يخشى على المال مثلا أنه يضيع أو يسرق من عنده، فقال بسلفك إياه على أساس أن الرجل هذا مثلا ذمته قوية، فقال إذا جاء شوال طلبتها منك وتعطيني إياه مثلا. أو مثلا قال أبسلفك مثلا عشان يذكرني بذكر حسن في جماعتي أو عند الناس. فالشاهد نحن نقول إن القرض هذا معاملة، إن فعلها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فهذا إن شاء الله تعالى مأجور، وإن فعلها ابتغاء ذكر الناس ولا انتفاعه هو ولا فائدة ولا كذا ولا أنه يبغى يعني أنه يأخذ بها جاه أو شيء من هذا، فنقول هذا إيش؟ محرم ولا يجوز؟ ها؟ شو رأيك؟ ها؟ إذا لا واحد أقرض يبغى أنه يعني أنه يذكر بذكر حسن، أنه الله فلان ما شاء الله قاعد يسلفنا ويكرمنا، ها يجوز ولا حرام؟ ها هو قال لك انوي كذا، انا قال انوي كذا يجوز ولا حرام؟ تقول انك يعني تبتغي الدنيا، ها ايش اي هذا احسنت. فالقرض ليس من العبادات وانما هو من المعاملات، فلذلك اذا ابتغى به الدنيا فهو ينال نصيبه في الدنيا. أي نعم، ما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. هذا تفسير وتأويل هذه الآية اللي في سورة الروم، بعض الناس فهم بها أنها الربا الاصطلاحي، الربا الاصطلاحي، وليست هذه الآية في الربا الاصطلاحي، اللي هو الربا الذي نزل القرآن أو نزلت سورة البقرة وآل عمران بتحريمه. جمهور السلف رحمه الله تعالى لتفسير هذه الآية بماذا؟ قالوا بماذا؟ أيوة، بهبة الثواب. هبة الثواب، يقولون هو الهدية، ما يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما يريد أن يهدى له مثلها، أن ينال ذكر حسن عند الناس. فهذا حكمه أنه لا يربو عند الله، يعني ما له أجر عند الله سبحانه وتعالى، لا يربو عند الله، وإنما أجره يناله في الدنيا، يناله في الدنيا. طيب العبادات، لو إنسان صلى يريد أن يذكر بالذكر الحسن، نقول هذا إيش؟ يريد وصام وجاهد ليذكر بالذكر الحسن، نقول هذا أول من تسعر به النار يوم القيامة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى. ليش؟ لأنه صرف العبادة التي يعبد بها الله لغير الله. إذن هناك فرق بين العبادات والمعاملات، هناك فرق بين العبادات والمعاملات. فالمعاملات إذا نوى بها النية الطيبة والحسنى فهذا إن شاء الله جائز ومأجور، وإذا نوى بها نية الدنيا والذكر الحسن في الدنيا فهذا جائز وليس له من ثواب في الآخرة، لأنه لم يريد وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما أراد الذكر الحسن وينال الذكر الحسن في الحياة الدنيا. طيب، لذلك قد يقول قائل إن القرض حكمه ماذا؟ حكمه الجواز مثل البيع، حكمه الجواز مثل البيع. البيع مو بإنسان قد يبيعك شيء، يبيع للفقير مثلا بحكم أنه فقير ويروح يبيعه برخيص، يقول خلاص نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ولا نبغى لا ذكر حسن وشيء، هذا مأجور ولا لا؟ مأجور. لو إنسان قال تعال يا أخي، قال أنا فقير وما عندي شيء وكذا، وبيعني الرز هذا مسعر بخمسين ريال، بيعني إياه بنص القيمة، قال خسارة هي حقيقة 25 أبيعك إياه، لكن بعناك إياه 25، إيش يعني؟ لوجه الله سبحانه وتعالى، هذا مأجور ولا لا؟ مأجور. وإذا باع هذا البيع يريد الذكر الحسن عند الناس فهذا جائز، ولكنه غير مأجور عند الله سبحانه وتعالى. إذا يريد الذكر الحسن عند الناس، إنهم يقولون والله فلان أنه متصدق على الناس الفقراء وعلى المحتاجين وعلى كذا، هذا ليس مأجورا عند الله سبحانه وتعالى في هذا البيع. فإذا هذا القرض هو معاملة من المعاملات الجائزة التي أريد بها ما عند الله، التي إذا أريد بها ما عند الله من الثواب وأجر الآخرة والإحسان إلى الناس فهو مأجور عليها، وإن أريد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى، أريد بها مصلحة نفسه، أريد بها الذكر الحسن، أريد بها أن يثاب عليها، أريد بها ضمان أمواله وعدم تلف أمواله، فهذا جائز وليس بمندوب، وليس بمندوب. طيب، إذا ده ما يأثم، لو سئل الإنسان القرض وقال يا أخي بتضرر لو ما أقرضتني، ما يلزم أنه يقرضه، أي نعم ما يلزم، ولا يلزم أنه يبيعه إلا في أحوال الضرورة. أحوال الضرورة، وش قلنا أحوال الضرورة؟ مثلا إنسان في البر مثلا وما عنده ماء وبتتلف روحه وما في إلا الماء الذي عندك وأنت عندك فضل ماء، فهذا يجب عليك شرعا أن تبيعه بقيمة المثل، ألا تزيد، واضح؟ ألا تستغل حاجته، هذه أحوال يجب فيها شرعا البيع بقيمة المثل. في نفس الشيء مثلا لو قال أقرضني المال عشان أشتري مثلا، لا بأس. أما الأحوال التي ليس فيها ضرورة، قال يا أخي أنا محتاج وكذا، ما يلزم. الذي يلزم على الإنسان ويجب عليه اللي هي حق المال، حق المال سيأتينا إن شاء الله تعالى، مثلا مثل الزكاة، مثل قرض الضيف أو غيرها، أو مثلا مثل الحقوق المالية اللي هي فروض الكفايات أو النفقة أو غيرها، هذه حقوق مالية على المسلم في أمواله أنه يجب أن يبذلها يعني دائما. طيب، ايوه الانسان طبعا في الحديث الشريف انت ومالك لابيك، مذهب الحنابلة يقول انه يجوز للابي ان ينتزع من ملك ابنه ما فاض عن حاجته وكان لحاجه ابيه، انه ما في اشكال اصلا، ما يلزم انه يعني ايش، ما يلزم انه يقتل. نعم. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى ما يصح بيعه صح قرضه. طيب هذه اللي قلنا نبهنا عليه أن المصنف وسع باب القرض هذا, وسع باب القرض فقال ما يصح بيعه يصح قرضه إلا بني آدم, يعني كأنه يقول مثلا الجارية الأمة أنه لا يصح قرضها, لا يصح قرضها, وإنما لا يجوز إلا بيعها, أما قرضها لا يصح. ليش؟ ربما هذا والله تعالى أعلم أنه لأجل أن تسد ذريعة إيش؟ الزنا وانتشار الزنا, يقول خلاص هذا إقراض أو غير ذلك ثم يسترجع, فيكون هذا فيه انتشار لهذه الذريعة. طيب يقول ويملك بقبضه. القرض في عقد قرض يقول أقرضتك 100, منك ما يسلموا 100 الآن, يسلموا 100 بكرة, فمتى يملك ذلك الشخص القرض؟ متى يملك المال؟ يقول لا يملكه إلا بقرض. قال أقرضتك سيارتي, هل مباشرة بلفظ القرض عند المصنف ينتقل الملك؟ ولا يقول ما ينتقل إلا حين القبض, ما ينتقل إلا حين القبض, وهذا بخلاف البيع الذي ينتقل الملك فيه بالعقد. لذلك تذكرون المصنف وش قال في باب الخيار؟ قال والملك مدة الخيارين للمشتري, بمجرد العقد ينتقل الملك للمشتري حتى ولو كان في زمن خيار المجلس أو كان في زمن خيار الشرط. إذن هذا فرق من الفروق عند المصنف رحمه الله تعالى بين القرض والبيع, أنه يفرق في لحظة الملك. فلا يلزم رد عينه. هل يستطيع المقرض؟ قال يا أخي أنا أقرضتك سيارتي, يوم جاء مثلا قال يومين أو ثلاثة أيام, ما قال أعرتك السيارة, قال أقرضتك السيارة, يوم جاء بعد يومين ثلاثة أيام قال رد سيارتي, قال لا ما برد سيارتك, برد لك 100,000 القيمة, واضح؟ قال برد لك القيمة. الآن يقول مصنف فلا يلزم رد عينه. الشيء الذي أخذه مثلا أعطيتك أنا 10 كيلو من البر قرضا تستخدمها تأكلها لمدة أسبوع وترد لي بعد أسبوع, يوم جاء بعد أسبوع وجدت أنك ما أكلت البر اللي أعطيتك, ما احتجته مثلا أو ما جاك الضيوف اللي كنت تتوقعهم أو أيا كان, فقلت يا خلاص رد لي البر هذا, أو أقرضتك السيارة قلت خلاص رد لي سيارتي بعد يومين أو ثلاثة أيام رد لي سيارتي, هل يلزمه, يلزم المقترض أن يرد البر هذا عينه أو أن يرد السيارة هذه عينها؟ يقول مصنف لا يلزم. ليش؟ هذه مهمة جدا, لأن القرض عقد ناقل للملكية, عقد ناقل للملكية, فأنت أصلا ما تقدر, ما لك حق تقول رد لي سيارتي, ما اسمها سيارتي, سيارتي غلط, ما تقول سيارتي, تقول إيش؟ رد لي هذه السيارة حقتك أنت, أعطني السيارة حقتك, هل هو ملزوم يرد لك السيارة دي حقته؟ لماذا؟ لأنك يوم قلت أقرضتك السيارة, أقرضتك البر, أقرضتك كذا, وقبضه وش صار؟ انتقل الملك, فما تقول رد لي سيارتي. لو أنك قلت أعرتك سيارتي إعارة, أجرتك سيارتي إجارة, الإجارة والإعارة هذه تنقل الملك ولا ما تنقل الملك؟ ما تنقل الملك هذه, واضح؟ فإذا جاء بعد يومين تقول إيش؟ أنا أعرتك سيارتي رد لي السيارة, أجرتك سيارتي رد لي سيارتي, اسمها إيش؟ سيارتي. لكن إذا بعته أو أقرضته ما تقول سيارتي, تقول سيارتك, ولا تقول البر هذا أو الشعير أنه هذا بري ولا شعيري, لا هذا برك أنت وشعيرك أنت, واضح إخواني الكرام؟ ما هو بقضية اللزوم, أنه هذا عقد ناقل للملك, عقد ناقل للملك. سيأتينا كلام المصنف أنه حال ولو أجله. فيعني أقول أعطيتك إياها الآن، لي الحق أني أطلب رد القرض بعد دقيقة، ما في مشكلة، لكن ليس لي الحق أن أطالب بعين مالي. لماذا؟ لأن القرض عقد ناقل للملك مثل إيش؟ مثل البيع. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته. يثبت بدله في ذمته. وش معنى يثبت بدله في ذمته؟ ها، ليش ما قال يثبت مثله؟ أحسنت، لأن البدل لفظ يشمل المثل والقيمة، فالمصنف يجوز إقراض المثليات والقيميات، فيلزم رد البدل في الذمة بمجرد القرض. يعني كأن القرض عقد يثبت به ينقل الملك في هذا الشيء الذي أعطيته، وما الذي يثبت لك؟ دين في ذمته وليس عينا في يده. القرض إذا سلمت هذا الشيء تملك المقترض هذا الشيء الذي سلمته، وثبت لك أنت في المقابل ماذا؟ دين عليه في ذمته. طيب، أبى أسألكم سؤال: لو شخص اقترض منك برا، جاء بعد يومين قال: شفت البر اللي أعطيتني؟ اقترضت منك؟ قلت له نعم. قال: من أول ما أخذته ورجعت البيت جاء واحد وسرقه، خلاص ترى ما عاد أقدر أسددك ولا ما عاد بقدر أرد لك البر، وحقيقة أنه لا هو بتفريط مني ولا تعدي مني، جاء واحد وبالسلاح هدد وأخذ البر وراح، إيش رأيك؟ تقول خلاص يا أخي هذا البر اللي عندك، هذا زي كأنه واحد سرق إيش؟ البر اللي في بيتك، البر اللي في الدكان عندك، هذا ما عاد هو بري أنا، أنا حقي عليك في ذمتك 10 كيلو من البر تردها لي. هل هي ذا اللي أخذتها، ولا هذا اللي انسرق، ولا ذا اللي هنا، ولا ذا اللي هنا، ولا غيرها، ولا شيء أكلته أنت، ولا شيء ما أكلته، ما علي فيه. بعد عقد القرض مباشرة هذا صار ملكك، مثل أي بر عندك، مثل أي سرير، مثل أي ثوب، مثل أي بيت سيارة، ما أدلي دخل فيها، أنا حقي ثابت عليك في ذمتك يلزمك. طيب لو قال يا أخي والله إني ما تعديت ولا فرطت ولا شيء، تقول ولو ما تعديت ولا فرطت، يعني عاملوا هذا القرض مثل البيع. لو بعتك البر هذا وثبت لي عليك 100 ريال بعد ما اشتريت وانت رحت وبيتك جاء واحد سرقه، هل تقول ما أسدد 100؟ تقول لا يا أخي تسدد 100، خلاص أنت قبضت السلعة ويجب أنك تسدد ثمنها. هذا أنت قبضت السلعة هذه يجب أنك ترد بدلها، القرض قبضت السلعة يجب أنك ترد بدلها، وفي البيع قبضت السلعة يجب أنك ترد ثمنها، أنك تدفع ثمنها. واضح ولا لا يا إخوان الكرام؟ طيب، طيب سؤال: وش الأفضل للإنسان، أن يقرض أم أن يعير؟ الأفضل له هو، يعني الآن وش الأفضل له؟ هل الأفضل له أن مثلا جاء شخص يطلبني مثلا الجوال هذا، قلت يا أخي تعال، قال يا أخي أبغى الجوال هذا، قلت خلاص أنا أبقرضك الجوال هذا، طريقة المصنف مثلا أنه يصحح القرض، حنا نقول ما اسمه قرض اسمه بيع، كم قيمته هذا؟ مثلا افترض 100 ريال، قلت خلاص هذا قرض وثبت عليك 100 ريال في ذمتك، قلنا بيع وثبت عليك 100 ريال في ذمتك. أو الأفضل لا، أقول ترى بعيرك الجوال وترد لي الجوال بعد أسبوع، بلاش نقول الجوال لأنه الجوال هذا المستخدم يعتبر من القيميات، لا نبغى مثليات، جوال في الكرتون جديد هذا مثلي من المثليات صح؟ فهل الأفضل لي قال يا أخي أبغى الجوال منك وبرد لك إياه إن شاء الله تعالى، طيب وش تبغى بالجوال؟ قال حقيقة بس أبغى يعني يشوفون أهلي أنه اني انا رايح مثلا شو اسمه ذا زواج ولا رايح خطوبه ولا رايح كذا، ابغاهم يشوفون معي جوال فخم ما شاء الله. قلنا طيب حسنا، ما بتفكه ولا شيء؟ قال ما بفكه ولا شيء مره. فهل الافضل اقول له ترى اعطيتك اياه قرض، وطبعا بعد يومين بترد لي مثله، او اقول اعطيتك اياه اعاره وترد لي اياه بعد يومين؟ وش الافضل لكم؟ ها، قرض الافضل ولا الاعاره؟ ها ايش؟ لا لا، في حق المعطي، ما نقول المقرض، المقرض او المعير، احنا باقي ما حددنا هو مقرض ولا معير. في حق المعطي الافضل لو ان يقرض ولا يعير؟ ها، يقرض. اللي يقول قرض افضل اشوف يرفع يده، واللي يقول اعاره افضل. ها ابد، هو بكرتونه ومغلف ومشروط انه يعني ان كان قرض ولا اعاره انه يرد بكرتونه جديد. قال اعيرك هذا الكرتون وترد لي، اي ما هو مقابلها شيء، هو ما بياخذ شيء مقابل هذا، يعني بياخذ احسانا هو. ها عياش، ليش تقول لي عاره؟ طبعا يختلف الحال. كيف يختلف الحال؟ اذا كانت ذمه هذا الشخص قويه، يعني مليء وباذل، مليء وباذل، فالشيء اللي ثابت في ذمته مثل الشيء اللي عندي، زي البنك. لو ما تحط فيه الدراهم بعد يومين يقول لك والله البنك ما اقدر اصبر عليه يوم، لا. فاذا كان ذمته قويه فالافضل تقرضه. ليش؟ لان لو حصل تلف ولا شيء يصير عليه مو عليك، واضح ولا لا؟ طيب اذا كانت ذمته ضعيفه، بمعنى انه معسر مماطل مؤخر، فالان اذا انت ملكت هذا الشيء وش اللي لك عنده؟ لك عنده دين، تقول له يا اخي رد لي ديني. قال بكره رد لي ديني، قال بكره، واضح. لكن بخلاف وش اللي لك عنده؟ لك دين، لكن في الاعاره وش اللي لك عنده؟ عين. تقول يا اخي هذه مو برد لي ديني، تقول هذا جوالي، هذا باخذه منك، وهذا الجوال لو تصرفت فيه ببيع ولا شراء ولا مدري ببيع ولا غير او هبه او كذا، تصرفك باطل، لانك تتصرف فيما لا تملك وغير ماذون لك بالتصرف فيه، ولك حق انك ايش تدعي بدفعه وانك الى اخره. هذا عين لك عنده امانه. ليش؟ لانه ذمته ضعيفه، ليست قويه من ناحية الائتمانيه. لكن اذا كان قوي ائتمانيا تقول لا خلاص أبدا. طبعا ما هي مزية الإعارة؟ مزية الإعارة أنه تبقى تحت ملكك. وما هو عيبها؟ أنه إذا تلفت بدون تعدي ولا تفريط فإنها تتلف عليك، إلا إذا شرط في الإعارة الضمان. سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب العارية في الحديث بالعارية مردودة. إذا شرط في الإعارة الضمان فهذه إيش؟ تعطيك مزايا الملكية ومزية الضمان ومزية الضمان. طيب القرض يعطيك مزية الضمان في الذمة، لكن يذهب عنك مزية الملكية، ما عاد هم ملكك، واضح ولا لا؟ هذا الشيء ليس ملكك، وإنما ما هو ملكك؟ دين في ذمته، دين في ذمته. واضح إخواني الفرق بين هذا وهذا؟ إذن القرض عقد ناقل للملك يثبت به في ذمة المقترض بدله، واضح ولا لا؟ طيب أبى أسألكم سؤال، مثال للقرض اليوم في واقعنا المعاصر. أيوة، إيداعات البنوك. أنت لو تروح البنك أعطيتهم 100 ريال 500 ريال، الآن هل البنك يملك هذا المال بمجرد قبضه؟ يملك المال، وش يسوي في المال هذا؟ يتاجر به، يربح به، يتصرف فيه، وهو المالك له. طيب أنت حقك وش صار؟ دين على البنك في ذمتي. طيب هل الأفضل لك أنك تجي تقول للبنك تعال هذه المية ريال أو خمسمية ريال اللي بعطيك إياها ترى هذه ما هي بقرض، هذه لا تحطها في الحساب الجاري، الحساب الجاري هذا مصمم إنه يكون قرض، قال أنا ما أبغى تحطها في الحساب الجاري، في عندك هنا على جنب في شيء اسمه صناديق أو خزائن الأمانات، تعرفونها في البنوك دي ولا لا؟ ها؟ في عند البنوك شيء يسمونه خزائن الأمانات، الخزائن هذه تؤجر بالمساحة، الخزانة الصغيرة دي مثلا أجرتها في السنة 100 ريال، الخزانة الكبيرة أجرتها في السنة 200 ريال، الخزانة دي لها مفتاحين، مفتاح معك ومفتاح مع البنك، هم ما يقدرون يفتحونها لا بحضورك وانت ما تقدر تفتحها لا بحضورهم كوديعة، وتأخذ جميع مزايا الاحتياطات البنكية والأمن والسيكوريتي، هذا خلاص يعني فيحطون الناس غالبا فيها ايش؟ ذهب سكوك الى اخره يحطونها فيها ويخلونها مثلا. فجاء قال يا اخي تعال انا ما ابغى اعطيك الفلوس هذه قرض، اخاف انها يعني ما عاد تردها، تاخذها واجي اطلبها بعد يومين من الصراف يقول لي بكره ولا بعد بكره مثلا. فقال انا بحطها هنا في الصندوق الامانات هذا، وصك عليها بالمفتاح وصك البنك بالمفتاح وحط المفتاح في جيبه وراح. وش رايكم؟ وش قال؟ عشان ما ابغاك تقعد ايش ما تتملك هذا المال ولا تتصرف فيه، وش رايكم؟ نقول صحيح، الان المال هذا بقي ملكا لك ولم يدخل في ملك البنك ولا في حسابات البنك، يوم تشيك في حسابات البنك ما فيه الفلوس دي، لانه ما هو بدين على البنك، الحساب هذا يمثل الدين اللي لك على البنك، فما في دين لك على البنك، هذه موجودة فلوسك، ولكن في المقابل ترى أنت عليك مزية، لك مزية هذه أنك ما شاء الله حفظت فلوسك ومنعت البنك يتصرف فيها ما شاء الله تبارك الله، لكن في سلبية عليك. قالوا شو السلبية عليك؟ ما تقدر تأخذ بعد يومين من الصراف، رحت سافرت الرياض تبغى تأخذ من الصراف تيجي تحط تقول يقول لك البنك ما لك شيء عندي، أنا أنت في وديعة لك في الفرع الفلاني ما ندري وش في الصندوق ذاك، فيه مبين معنا فهنا أن في لك صندوق ما هو مسموح لنا نعرف وش فيها أصلاً، فروح شوف صندوقك وش هو، فتحط مثلاً فلوس بطاقة صراف تبغى 100 ريال، قال ما في، في لك صندوق روح شوف وش فيه ما ندري وش فيه. لاحظوا إذن الناس وش تفضل؟ أيوة الآن وش الأفضل عند الواحد؟ يقول والله يا أخي الأفضل إني أحفظ فلوسي مثلاً تحت المخدة ولا في الخزانة ولا كذا، ولا أحطها في الحساب الجاري؟ أحطها في الحساب الجاري صح ولا لا؟ ها؟ طيب لو واحد قال لكم يا أخي تعال الحساب الجاري هذا حقيقة أنت لو حطيت فيه الفلوس أنت مأجور إن شاء الله تعالى، لأنه مندوب قرض مندوب، وش رأيكم؟ قال كل ما تحط في الحساب الجاري 10,000 فأنت كسبان أجر أكبر، الله يجزاك الخير. ها؟ أيوة تقول يا أخي تعال يا أخي النية هذه ما بوجه الله سبحانه وتعالى، ما هي النية؟ حفظ مالك واستيفاؤه من أي مكان، تبغى خلاص معك بطاقة بدل لا تقعد تشيل فلوس معك تشيل بطاقة تصرف، فالنية ما هي بوجه الله سبحانه وتعالى، لكن هذه 10,000 إذا أنت أعطيتها واحد فقير لوجه الله سبحانه وتعالى فهذه إن شاء الله تعالى مأجور، من أقرض مسلما مرتين كان كصدقة مرة، الحديث في ابن ماجه من كان في ضعف، اللي يقرض مسلم مرتين فله أجر صدقته مرة، يعني كأن القرض نصف الصدقة، كأن القرض نصف الصدقة، لا هذا القرض الذي يراد به وجه الله سبحانه وتعالى الإحسان والإرفاق وكذا. نعم يعني مسائل الزكاة يمكن قد فصلناها أول، مسألة زكاة الديون التي للإنسان والتي على الإنسان. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى حالا يثبت حالا ولو أجله. المصنف رحمه الله تعالى مشى على أن القرض حال ولو تأجل. كيف يعني؟ يعني جاء فلان يقترض مني 100 ريال، قال يا منصور أبغى منك القرض هذا مدة شهر، قال تفضل هذه 100 ريال شهر، أنا جاني بعد يومين شغلة كذا وتذكرت 100 ريال اللي عند فلان قلت أعطني 100 ريال. يقول المصنف رحمه الله تعالى يلزم ذلك الشخص أنه يرد إيش 100 ريال. طيب يوم أجي أطلب 100 ريال بيقول يا أخي طيب أنت قلت لي شهر، قال لا ولو أجلته فإنه يكون، وش الفرق بين الحال والمؤجل؟ الحال أحسنت، لكنك تطالب أي وقت. المؤجل الذي له أجل مضروب ما تطالب به قبل وقته، واضح ولا لا؟ فالآن المصنف رحمه الله تعالى يقول إيش؟ أن هذا دين القرض بخلاف دين البيع. يعني شوف الآن نفترض أن هذا الجوال قيمته 100 ريال. لاحظوا هنا هذا مهم عشان تعرفون المصنف كيف، يعني قد يقول قائل وش الفرق بيه؟ ليش ما قال المصنف قرض ولا بيع؟ هذا الجوال قيمته 100 ريال، قلت يا أخي بعتك إياه ب100 ريال إلى شهر، وش رايكم في الدين هذا؟ مؤجل ولا حال؟ مؤجل. هل لي حق أني أطلبه قبل الشهر بيوم؟ ما لي حق أني أطلبه قبل الشهر بيوم. طيب قلنا كم قيمة الجوال هذا؟ 100 ريال. قلت يا أخي أقرضتك الجوال هذا ورد لي قيمته بعد شهر، يعني كم قيمته؟ 100 ريال. قلت إيش؟ أقرضتك الجوال هذا. في ذا رحنا عند المصنف جاء سأل قال أنت وش قلت؟ أقرضتك ولا قلت بعتك؟ قلت لا والله أنا قلت أقرضتك. قال خلاص تقدر تطلبه بكرة 100 ريال، تقدر تطلبه القيمة. لكن لو هو بيع فلا يحق لك طلب البيع، لأن البيع إذا تأجل يتأجل، أما القرض إذا تأجل فلا يتأجل على طريقة المصنف رحمه الله تعالى. والصحيح والله تعالى من القرض يتأجل. طيب ما الذي منع المصنف رحمه الله تعالى من أنه يؤجل القرض؟ حقيقة في بعض الناس يقول إنه عقد، لأن القرض مثلا إذا صار في مال ربوي فهو عقد يمنع فيه التفاضل لأن المثل ربوي، وبالتالي ينبغي أن يمنع فيه التأجيل. والحقيقة أن هذه العلة ليست صحيحة في المذهب. لماذا؟ لأن القرض في المذهب يصححونه في الأموال الربوية وغير الربوية، يصححونه في الأموال المثلية وفي الأموال القيمية، فلذلك ليست العلة عندهم قضية إيش؟ الربا. الأمر الثاني أن الربا نسيئة، الربا النسيئة في المذهب وفي غير المذهب يقع بمجرد إيش؟ التأخير ولو لم يكن هناك أجل، صح ولا لا؟ فلذلك ليست هذه العلة صحيحة. طيب ما هي العلة عندهم؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن العلة عندهم يقولون أن القرض ما دام رد المثل بدون زيادة أو دفع القيمة بدون زيادة، فمعنى ذلك أن الأجل لا يوجد له ما يقابله، فيكون الأجل وعدا وهبة محضة من المقرض. وعد يعني إيش؟ مش معنى وعد؟ يعني شيء لا يقابله، لا يقابله ماذا؟ عوض. واضح ولا لا؟ كأنه قال ما دام أنه ألزمناه برد المثل أو برد القيمة، طيب قالوا الأجل سنة، قال هذا لا يقابله عوض، لأنه ما الذي سيدفع بعد سنة؟ القيمة نفسها مثل ما لو أخذها الآن. طيب ما الذي سيدفع بعد سنة؟ المثل لو هو مثلي. فيقولون كأنه صدقة إحسان. طيب قلنا هذا إحسان جزاكم الله خير. قالوا طيب الإحسان هذا لا يلزم، كأنه رجع في إحسانه. واضح ولا لا؟ فيقول كأنه رجع في إحسانه، ومن حقه أنه يرجع في هذا الإحسان طالما أنه ما بذل له، ما بذل له. لكن في البيع أي شيء شرط في البيع يقابله قسط من الثمن، ما في شيء هبة اسمه. طيب لو قال يا أخي أنا بعتك السلعة إلى شهر بنفس قيمة السوق الآن، نقول ولو، هذا معناته كأنك بعته الآن بالقيمة الحالة أقل من قيمة السوق، يعني الأجل هذا لابد أن يقابل شيء. أي شرط في السلعة لابد أن يقابل شيء من الثمن، هذا قدامه من الثمن 5 ريال، هذا قدامه 10 ريال، هذا قدامه شرط ريالين، هذا قدامه كذا، السلعة قدامها 90 ريال، وانت ماشي. فلذلك ما دام كذلك فإنه يلزم الأجل في السلم، يلزم الأجل لأنه بيع، في البيع يلزم الأجل لأنه بيع، البيع الآجل يلزم، الإجارة يلزم الأجل لأنها معاوضة. القرض قالوا لا يلزم الأجل لأن العوض الآخر إيش؟ مساوي ومماثل، إما مماثل أو بالقيمة للعوض المدفوع، وبالتالي صار الأجل إيش؟ زيادة لا يقابلها عوض فلا تلزم. طبعا طريقة المالكية، واختاروا طائفة من أهل العلم منهم الشيخ ابن تيمية وطائفة من المعاصرين، يقولون إن الشروط تلزم في العقود. طيب إذا قال قائل يا أخي تعال هذا الشرط ليس له عوض، يقول خلاص لا، لهم طريقتين. لما هم يقولون هذا شرط في العقد التزمه على نفسه، والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أو يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، وفي الحديث المنافق إذا وعد أخلف، خلاص هذا التزم، قال أنا ما أطلبك إلا بعد شهر، فمعنى ذلك أن هذا لازم. هذه الطريقة الأولى. والطريقة الثانية يقولون إيش؟ يقولون لا، إن حتى هذا المقترض قد يدخل في ضرر. لو قلت له واحد يا أخي تعال هذه أربعين ألف تزوج بها، قال بسم الله، راح خطب بنت الناس وعقد الكتاب، قالوا له متى المهر؟ قال المهر شهر إن شاء الله تعالى، خلاص أو أسبوع، خلاص عندي الأربعين ألف موجودة. في أثناء الأسبوع هذا جاء هذا قال إيش؟ قال والله أنا قلت لك القرض هذا سنة، ترى خلاص أبغاه بكرة. طيب يا أخي أنا اتزوجت الآن بنت الناس ومطلوب أربعين ألف، إما أني قد دفعتها أمس أو أني بدفعها بكرة، وأنت وعدتني يا أخي سنة، كيف الآن تقول أبرجع في هذا الإحسان؟ الآن دخلت أنا في ورطة، أنه دخلت في التزام آخر أو في غير ذلك. بناء على ماذا؟ بناء على وعدك. لو أنك قلت لي أنك ما بتعطيني فلوس بآخر زواجي يا أخي، لكن أنا دخلت في هذا العمل بناء على وعدك. لذلك أحيانا قد يكون في هذا القول نوع من الإضرار، وفيه نوع من إخلاف الوعد، وفيه نوع من إخلاف الوعد، فهو نوع من أحد الطريقتين هذه، أحد الطريقتين هذه. فلذلك القول بلزوم الأجل له قوة، له قوة. طيب قد يقول قائل يا أخي الآن أنت تلزمني، الآن أنا جاني ضرورة حاجة، أروح أتسلف من الناس ولا أولى أن يأخذ حقي؟ أنا صح قلت له سنة بس ما كنت أدري، ولكن الآن جاني أنا ضرورة، جاني التزام، أروح أتسلف من الناس وأنا لي ألف ولا أربعين ألف، لي أربعين ألف إحسانا، وش الفائدة أني أروح أحسن؟ أول شيء أحسن على نفسي، يقول دحين تلزمني بالإحسان أنه إلى أجله سنة كاملة أني أستمر في هذا الإحسان سنة، وأنا الآن ملزوم أروح أقترض من الناس وأبذل وجهي عند الناس، واضح هذا؟ يقول أولى أني أطلب إيش؟ فلوسي أولى من أني إيش؟ أطلب الناس. يقول أحيانا قد يكون أنا عليه ضرر، لذلك الصحيح أن نقول إيش؟ أولى من طريقة الضرر، نقول يا أخي أنك قد تضره، بيقول يا حتى أنت قد تضرني، نقول طريقة إيش؟ الوفاء بالعقود. خلاص يا أخي أنت تعاقدت معه على هذا العقد، وهو بنى حساباته على هذا العقد، وأنت بنيت حساباتك على هذا العقد، فلا تخلفن عقدك ووعدك. حسنا. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن رده المقترض لازم قبوله. يعني إذا رد المقترض البر الذي أقرضته إياه نفس البر، هل يلزمني أقبله؟ يلزم قبوله. طبعا هذا بشرط إيش؟ ألا يكون قد تغير، ألا يكون قد تغير. لذلك ينبغي إضافة هذا القيد في كلام المصنف رحمه الله تعالى، أنه إذا رده نفسه وقد تغير فهذا إيش؟ لا يلزمني قبوله، لأن الثابت لي أنا إيش؟ شيء في ذمته، شيء في ذمته. طيب يقول: وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها، فله القيمة وقت القرض. لو صار فيه فلوس أو دراهم مكسرة منع السلطان التعامل بها. أحيانا يصير السلاطين في تاريخ الإسلام يغيروا العملات. ليش يغيروا العملات؟ لأن العملة هي الطريقة التسويقية وهي الطريقة الإعلان عن الحاكم الجديد أو الدولة الجديدة أو السلطان الجديد. الناس ما كان عندهم يعني تلفزيون يجون يقولون والله الخليفة هذا الأول ترى مات وهذا الخليفة الجديد وفي أخبار وفي كذا. يجي واحد في الأقطار هنا ولا هنا ولا هنا، كيف يعرفون الناس؟ يعرفون الناس بعدد من الأمور، وسائل، خلنا نقول الوسائل السياسية اللي يعني يعرف بها الناس التغيرات هذه السياسية. إيش هي؟ لا المعارك يروحون معارك ما دروا من هو الحاكم، يعني في أقطار الأرض اللي يروحون هنا معارك وين يروحون معارك ما دروا من هو، واضح. لكن كيف طريقة الدولة؟ غالبا أنها تكون بشيئين، بالعملة وبخطبة الجمعة. بخطبة الجمعة. لذلك معروف في تاريخ الإسلام دائما الدعاء لمن؟ الدعاء للوالي في الخطبة، لأنه هذا هو مظهر السلطان على البلد. ليش؟ لأن البلد سابقا ما في إلا خطبة جمعة واحدة، كل بلد فيه خطبة جمعة واحدة. فالذي يدعى له في المنبر في يوم الجمعة معناته أنه هو حاكم البلد. إذا تغير الحاكم ولا جاء مثلا جيش جديد ولا كذا، كيف يعرف أنهم خلاص سيطروا على البلد؟ يقول خلاص الخطيب، يعني أنت إذا جاء في الخطبة تخطب للأيوبيين، هذا يقول لا خلاص جو المماليك، قالوا لا خلاص إذا جاء الخطبة تخطب للمماليك وكذا، هذه الخطبة تدعو للمماليك. يعني هذا مظهر إيش؟ الإعلان. كأنها مثل إيش؟ يعني الإذاعة والتلفزيون. هذه عندنا اليوم هي وسيلة الإذاعة والتلفزيون الوحيدة، هي الخطبة الوسيلة الإعلامية. طيب الوسيلة الثانية اللي هي وسيلة العملة. العملة يسك عملة جديدة. فالشاهد يعني من وسائل ترسيخ الحكم والدولة عند الناس أنه تسك العملة الجديدة. طبعا وسك العملة الجديدة له مقاصد، منها مثلا زيادة قيمة العملة، تخفيض قيمة العملة، منها مثلا إخراج عملات جديدة، تكبير العملة، تصغير العملة، لأنها كانت دراهم ودنانير وفلوس. الفلوس كانت نحاس، دنانير ذهب، دراهم فضة. فلذلك من المعتاد يجي سلطان يقول خلاص أنا أمنع تداول العملة التي قبلي. يجي مثلا الخليفة فلان يقول خلاص العملة التي قبل ممنوع التداول بها، اللي عنده العملة هذه لابد أن يتجه إلى مراكز سكي بالسين، سك العملة في البلد. في كل بلد تلقى فيه مركزين، ثلاث مراكز، أربع مراكز سك العملة. وش يسك العملة؟ تجيب لهم الذهب العملة القديمة، يذوبونه ويسكون العملة الجديدة بالشكل الجديد ويعطونك العملة الجديدة. فالذي يتداول العملة القديمة يتفاوت، إما أنه تقل التداول بها شيئا فشيئا، إما أنه يجرم، إما أنه يعاق، وخلاص يصير في تغيير. ليش؟ مثلا جاء والله هذول المماليك سيطروا على دولة مثلا الأيوبيين، جو إلى آخره، فيبغون يغيرون العملة اللي عند الناس اللي فيها صورة مثلا فلان، التي فيها دولة فلان أو غيره، فيقولون خلاص إذن نمنع التعامل العملة السابقة. المصنف الآن يتطرق لمشكلة، يقول أن شخص أقرض بالعملة السابقة، يوم جاء وقت الرد وجد أنها إيش؟ قال يا أخي بعد سنتين ردها. يوم جاء بعد سنتين يبغى يردها، ما في عملة، أو أنه لا زالت موجودة لكن ليست متداولة، ممنوعة التداول. واضح ولا لا؟ لماذا؟ لأن السلطان قد منع التداول بها. طبعا أحيانا يصير تغيير بدون منع لتداول العملة السابقة، تغيير، وهذا إذا كان تغير إيش؟ أيوة سلس في نفس إطار الدولة، خلاص ما يمنع التداول، لا مثلا تسحب تدريجيا، تغير تدريجيا، لكن ما يمنع تداول العملة السابقة. لكن أحيانا يصير منع لتداول العملة السابقة. فإذا صار منع فما الذي يجب في الرد؟ قال خلاص يا أخي طيب هي مثلية. قال نعم مثلية، ذاك اليوم كانت مثلية لكن اليوم ما عاد لها مثل، أو يوجد لها مثل ولكن بسبب المنع الذي أصابها صارت ما تسوى شيء. فلذلك إما أن نقول إنه لا مثل لها، وإما أن نقول أنها تعيبت وصارت معيبة. فلذلك المصنف رحمه الله تعالى يقول فله القيمة وقت القرض، فله القيمة وقت القرض. خلاص نقول تعال وقت القرض هذه كم كانت تسوى من الذهب والفضة ومثلا الغنم اللحم الرز البر الشيء، كم كانت تسوى؟ أعطنا التي كانت تسوى. وهذه مسألة حقيقة يسأل عنها بعض الناس خصوصا هذه الأيام في سوريا وفي اليمن، نسأل الله يفرج عن أخواننا في سوريا وفي اليمن. يقول يا أخي أنا أقرضت فلان مثلا 20,000 ليرة سورية مثلا قبل حرب، قبل 7 سنوات 6 سنوات 5 سنوات مع الحرب. شوف لاحظوا ما منع تداول العملة، لكن أيوة لكن بسبب الحرب ذهبت يعني 3/4 قيمتها وأكثر. خلاص صار الليرة سابقا قبل 6 سنوات تسوى هذا الحين مثلا 10 ليرات ولا 20 ليرة. فيقول إذا رد لي الآن، أنا سلفت مثلا 20,000 ليرة، إذا رد لي 20,000 ليرة كأنه رد لي بالقيمة السابقة كم؟ 1,000 ليرة ولا 2,000 ولا. فيقول أنا تضررت الآن. لذلك الصحيح والله تعالى أعلم أن نفرق بين نوعين من التغير، التغير في العملة. هناك تغير طبيعي واعتيادي. مثل إيش التغير الطبيعي والاعتيادي؟ اللي تسمعونه كل يوم بين مثلا اليورو والدولار، هذا زاد سنتين، هذا نقص سنتين، هذا زاد سنت، هذا تغير عادي معتاد. فهذا لا يؤثر ويجب رد المثل. ما يقول يا أخي ترى نقصت شوية زدني، زادت شوية نقص، لا، هذا يجب رد المثل. والنوع الثاني من التغير هو التغير الكبير المؤثر غير المعتاد الذي ينشأ بسبب حرب أو بسبب منع تداول العملة من الدولة. فما هو الواجب حينئذ في هذا التغير الثاني؟ نقول الواجب حينئذ رد قيمة القرض بحسب قيمته، رد القيمة بحسب القيمة وقت القرض، رد القرض بحسب قيمته في يوم القرض. واضح إخواني الكرام؟ طيب اي لا يعني احنا نقول يفرق، احسنت. بعض الناس مثلا يعتبرها بالثلث او النصف، نحن نقول ايش؟ هذه مرجعها للاقتصاد او العرف. اذا كان بالفعل ان هذا التغير يعني مثل الجائحة، ما هو المبدأ؟ هذا مبدأ جائحة. اذا كان بالفعل مثل الجائحة الخارج يعني ارادة الناس وغير المتوقعة، فهذا يعني معتبر. مثلا يعني اظهر مثال لها منع التداول او لكن احيانا يعني حتى الأزمات الاقتصادية تتفاوت. في أزمة مثلا يسمونها انخفاض نمو اقتصادي، يعني بدلا يكون النمو 3% 4% يصير النمو 2، في أحيانا يكون سالب، في أحيانا يكون ركود، في شيء يسمونه كساد. الكساد معناه تتعطل الاقتصاد والتجارة والعمل، خلاص كل شيء يركد ولا يوجد أعمال وبطالة ولا يوجد فيه حركة، فله أثره. فذلك حتى التغيرات الاقتصادية لها دركات عند أهل الاقتصاد. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى يرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، هذا بينا. فإن أعوز المثل فالقيمة إذن، وهذا ظاهر. ثم قال يحرم كل شرط جر نفعا. القرض الذي يجر نفعا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه محرم، وهذا إن شاء الله تعالى من موارد الاتفاق ولا إشكال فيه إن شاء الله. نعم ها؟ أيوة المراد به النفع اللي هو زيادة مادية، وليس المراد به النفع المعنوي. يعني في نفع معنوي انه يعني انك تكسب ضمان الفلوس، انك تكسب حرية الحركة، انك تكسب الذكر الحسن، هذا ما هو مراد. المراد النفع المادي. يعني ايش النفع المادي؟ الزيادة في مقدار الرد، او المنافع ذات يقول خلاص تسكنني بيتك بدالها، او تعطيني سيارتك 3 أيام، هذه منافع مادية. واضح؟ نعم. طيب خلها كذا شوي. وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز. بمعنى لو جاء المقترض وقال يا أخي جزاك الله خير على قرضك، أنت أعطيتني 100 ريال، هذه 100 ريال وهذه زيادة فوقها 10 ريال إحسانا. يقول إذا كانت عند الوفاء أو بعد الوفاء جاز. إذا رد أجود أخذ منه بعيرا فرد أجود منه فلا بأس إن شاء الله تعالى. أما إذا ردها قبل الوفاء فالمصنف رحمه الله تعالى يقول إذا أعطاها الزيادة هذه قبل الوفاء، الهدية قبل الوفاء، فهذه فيها تفصيل. يقول إن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري العادة به لم يجوز. كيف يعني لم تجري العادة به؟ يعني ويعطيه لأجل القرض. لكن إذا قال يا أخي هذه هدية، قال يا أخي ما والله إن فيها شبهة ما ودي أخذ عشان القرض، قال يا أخي أنت أخوي أصلا، أنت ولد عمي، وأنا أصل السنة الماضية أعطيتك والسنة قبل أعطيتك والسنة قبل أعطيتك. وهذه أثرت حتى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد هذه الهدية فقال لا بارك الله في قرض منعك تقبل هديتي، فرد عليه قرضه. يعني كأنه يقول الهدية هذه أنا أعطيك أصلا من قبل، يعني ما هو عشان القرض. هذه حتى قيلت لعمر رضي الله تعالى. يقول متى يجوز له أن يقبل الهدية التي لأجل القرض؟ طبعا بعد الوفاة هذا ما علينا فيها، لكن أثناء مدة القرض يجوز له أن يقبل الهدية إذا كان جرت عادة يأخذها جزاه الله خير. إذا كان ما جرت بها العادة فلا يقبلها أو لا يجوز له قبولها إلا إذا كان يحسبها من القرض، يعتبر خصم القرض، أو إذا كان ينوي مكافأته، بيأخذ من الهدية عشان يطيب خاطره بس ينوي أنه يرد له الهدية بمثلها، أو قال خلاص بأخذ الهدية هذه وترى بحسبها خصم من القرض. وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. يعني إذا أقرضه الآن في مكان ما وطالبه بالقرض في بلد آخر يلزم ذلك الشخص أن يرده، إلا إذا كان عليه مؤونة في القرض أو في الرد. لذلك يقول وفيما لحمله مؤونة، يعني أنا سلفتك مثلا 10 أطنان من البر في جدة، فشفتك في الرياض قلت لك يا أخي سلمني 10 أطنان البر حقتي، قال يا أخي لو هي أثمان أسلمك إياها، لو أنك أعطيتني 10,000 سلمتك 10,000. إن أقرضه أثمانا فطالبه ببلد آخر لزمته. لكن أنت الآن سلفتني 10 أطنان من البر، لو بنقولها لك من جدة إلى هنا بتكلفني مبالغ، فما هو اللازم حينئذ؟ هذا ما سيذكر المصنف، نتكلم عنه بعد الأذان إن شاء الله. يقول إذا سلف شخص واحد في جدة سلف 10 أطنان من البر قرض، جاء هذا قال يلا سلمنيها في الرياض، قال إيش؟ لحملها مؤونة ما يلزم أن يسلمك إياها. طيب ما هو الواجب في كلام المصنف حينئذ؟ يقول الواجب أن يرد ماذا؟ قيمة 10 أطنان من البر. طيب قال له يلا بسم الله خلنا خلاص، ما دام ما تقدر تسلمني 10 أطنان من البر فسلمني قيمتها، قال خلاص أنا أسلم قيمتها، قال قيمتها في الرياض هنا 10 أطنان من البر قيمتها ب 10,000 ريال، سلمني 10,000 ريال، قال هذه 10,000 ريال. يقول المصنف لا بأس ما في مشكلة يلزم القيمة، لكن لو قال المقترض يا أخي تعال قيمتها في جدة 10 أطنان البر 9,000، فأنا ما بسلمك الآن هنا في الرياض 10,000. لماذا؟ لأني اقترضت منك في جدة يلزمني الرد في جدة، فأنا بسلم كم؟ 9,000 ريال، فله الحق في ذلك. إذا متى تلزمه القيمة؟ نقول إذا كان لحمله مؤونة، لأنه إذا لم يكن لحمله مؤونة مثل الأثمان فإنه سيسلمه، يلزم أن يسلمه، يلزم أن يسلم إيش؟ المثل. طيب إذا كان للحمل مؤونة نقول فإنه يلزمه القيمة وليس المثل. طيب القيمة عندنا خيارين، القيمة في بلد التسليم أم القيمة في بلد القرض؟ المصنف رحمه الله تعالى يقول يلزمه القيمة في بلد التسليم إلا إذا كانت في بلد القرض أنقص فإنه يسلمه القيمة الأنقص. واضح؟ إذن يلزمه قيمته وفيما لحمله مؤونة قيمته، حطوا كذا بين قوسين، في مكان التسليم إن لم تكن ببلد القرض أنقص. يعني لو كانت في بلد القرض أنقص وش اللازم عليه؟ اللازم عليه وفقا لكلام المصنف فإنه لا يلزمه أن يسلم القيمة، صح؟ هذا وفقا لكلام المصنف، لأنه يقول ببلد القرض هناك أنقص، إذا ما تلزمني القيمة. والصحيح والله تعالى أن نقول لا مانع من إلزامه بالقيمة، ولكن بالقيمة الأنقص التي تلزمه في ذلك البلد. لذلك المصنف قال: وفيما لحمله مؤونة، ما الذي يلزمه؟ قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. لو أنه قال يلزمه وفيما لحمله مؤونة إيش؟ قيمته إيش؟ الأقل بين قيمة بلد التسليم أو قيمة القرض، يمكن هذا أفضل، يلزمه بالأنقص. عشان إيش؟ عشان لا يلزم المقترض بزيادة في السداد وفي الوفاء، واضح؟ وهذا الموطن والله تعالى لعله في الروض في إشكال، لأنه قد انتقد في كلام المصنف، لكن كلام المصنف صحيح، كلام صاحب الزاد أدق من كلام الشارح في الروض، والله تعالى لم نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.